قال عليه الصلاة والسلام: أمهلوا بهمزة قطع، أي حتى تدخلوا أمهلوا بهمزة قطع حتى تدخلوا ليلا أي عشاء. قال الحافظ بن حجر: وهذا يعارضه الحديث الآخر الآتي، الحديث الآخر الآتي: قبيل أبواب الطلاق لا يطرق أحدكم أهله ليلا وهو من طريق الشعبي. عن جابر أيضا: ويجمع بينهما بأن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعند وصوله والآتي لمن قد أنذرته لكي تنتشط الشعفة بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وفتح المثلث المنتشرة الشعر المغبرة الرأس الغير المتزينة، وتستحد المغيبة بضم الميم وكسر العين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة، أي تستعمل الحديدة وهي الموت في إزالة الشعر من غاب عنها زوجها، أي لأنها تتهيأ وتتزين لزوجها انتشار الشعر وتنظيف البدن. وهذا الحديث قد سلق مطولا مختصرا في البيوع والاستقرار والشروط والجهاد. طيب شيخ، ما لك والعذارة؟ ما لك والعذارة بالذات المعجمة أي الأبكار ولعابها إيش؟ مالك والعذارة بالذال معجن أي الأبكار ولعابها بكسر اللام مصدر من الملاعبة، يقال لاعب لعاب الملاعبة. قال في الفتح وفي رواية المستمري: ولعابها بضم اللام والمراد به الريق، وفيه إشارة إلى مصر لسانية ولعابها بكسر اللام مصدر من الملاعب، يقال لاعب العاب الملاعبة. قال الفتح في رواية المستملي: ولعابها بضم اللام والمراد به الريق، وفيه إشارة إلى مصدر ثانية ورشف شفتها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس بعيد كما قاله القرطبي، ويؤيده أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول. وعند ابن ماجه: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما بنون وفوقية أكثر حركة. قال محارب: فذكرت ذلك وهو قول مالك والعذارة لعمرو بن دينار. فقال عمر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا عمر ولا عمر؟ عندك عمر ولا عمر؟ ما بعد هو نار. فقال عمر وسمع. لا، فقال عمر سمعت. الواو لاصق في سمع. ها؟ الواو لاصق في سمع. لا، لأن عندنا عمر سمعت. لعمر سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني لتزويج البكر ما فيه من الألفة التامة، فإن الثيب قد تكون متعلقة بالقلب الزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر. وذكر الصلاة. نعم. باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. تزويج الصغار من الكبار يعني مناها أن تكون المرأة صغيرة والرجل كبيرا، يعني أنه لا بأس به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة وهو كبير، كان سنه حين تزوجها كم؟ لا، كيف سن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هم هو توفي 63، أول سنة من الهجرة كم يكون عمره؟ 50 سنة، يكون عمره 50 سنة. 50 سنة، ها؟